شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. نعم. الله أكبر. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد إني بما تعملون بصير. الله أكبر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الله أكبر. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. أيوة الله يكفيك. حال المعطي بلا مانع. الله أكبر. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. الله الله الله الله الله. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الله الله الله الله أكبر. اعملوا آل داود شكرا. نعم. وقدير من عبادي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الله أكبر الله الله الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الله أكبر قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير الله أكبر سيروا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآية وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن وربك على كل شيء حفيظ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا سلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من قال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم في من شرك وما له منهم من ظهير. سلام الله سلام. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله الله الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل قل من يرزق